معنا يا صاحبي دوق المعنى يا صاحبي قالت لي أنا بالمكتوب التمليت وها حين سهرت الغابة نقديت رح طرقته أنا من حر هاكي حر الزمان اللي فيه اتغريت وانغريت دوق المعنى يا صاحبي واللي تمعاك كيف تطير ولا طار الريش معاك ما عليش قادر ربي يخلق المطار وتمل الأبيار ويكتر الحشيش يطعن طر الكريش دوق المعنى يا صاحبي راه بيك نحيا وبيك نعيش معاك نغضب نرضى ونطيش والسر ليك ما عنديش وبلا بيك انت ما على باليش دوق المعنى يا صاحبي يا زاد تقالت لي هنا من وعدني ذاك اللي يقطع البحر نساني ما رد علي بكلام مهناني مهناني تبسي مع عقله وهبال همست لي مرجانك قايد الجيش وقالت لي ما عليش انا بالامل نعيش واه انا بالامل نعيش انا بالامل نعيش دوق المعنى يا صاحبي Édition Florence, vous présente Chebli Mouloujdi, Khatr Chibabou Général. Elle est belle, elle est jolie, y'a marchéna, toute bladiyena, qui va pas, si qui va pas. Bella bella marjana elle est belle à la folie et que votre ara c'est bien l'arab il hatta w sinki mkhli w l'aina fiya dal qalb dhani enna pas chance marjana elle te la souffrance hadi ma hayrana Papa, si qui va pas, fais ولا فيلا مرجانا إلى بال على فولي ذاك وكورة نفس يدي العرب يا الحطة والسين كيما حلاوة والعين في ضل القلب حنين Bella Marjana, el Ebel, a la folie, de que...